وأبو سعد المالوني وأبو عثمان الصابوني وعبد الله بن محمد الأنصاري وأبو بكر البيهقي وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. قوله رحمه الله: روينا، فيه ضبطان، أحدهما ضم أوله وكسر ثانيه، أي روى لنا شيوخنا، وثانيهما فتح أوله وثانيه من غير تشديد، روينا، ولكل منهما مقامه اللائق به. فمن تفضل عليه شيوخه فرووا له الحديث قال روينا، ومن اجتهد واستنبط مروي شيوخه قال روينا. وذكر بعض المتأخرين ضبطا ثالثا هو ضم أوله وكسر ثانيه مخففا روينا، وهو بمعنى الأول. والحديث المقدم في كلام المصنف رحمه الله وهو حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا، الحديث معتمد جماعة ممن صنف الأربعينيات، إلا أنه حديث ضعيف مع كثرة طرقه، فقد نقل المصنف اتفاق الحفاظ على ضعفه. وفي وقوع الاتفاق نظر، فإن ظاهر كلام الحافظ أبي طاهر السلفي في مقدمة الأربعين البلدانية له ثبوته عنده، ولعل المصنف أراد حكاية اتفاق قديم متقدم على أبي طاهر السلفي مع القطع بضعف الحديث كما قال. ثم ذكر المصنف جماعة ممن تقدمه من المصنفين في الأربعينيات، وأردفه بذكر الباعث له على جمع الأربعين، وهو شيئان: أحدهما الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام من حفاظ الإسلام، والآخر بذل الجهد في بث العلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، متفق عليه من حديث أبي بكر رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رواه أبو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وإسناده صحيح. وما ذكره أثناء كلامه من اتفاق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال فيه نظر من وجهين: أحدهما في حكاية الاتفاق عليه وما حكاه المصنف من اتفاق العلماء على العمل بالحديث الضعيف فيه نظر من وجهين: أحدهما حكاية الاتفاق عليه، فالمخالف فيه جماعة من الأكابر كأبي الحسين مسلم بن الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري صاحب الصحيح. ولو قيل إنه قول الجمهور لكان أقرب، وهو الذي حكاه المصنف في كتاب الأذكار، فإنه عزى القول فيه إلى جمهور أهل العلم ولم يحكه اتفاقا. والثاني أن الصحيح عدم جواز العمل بالحديث في فضائل الأعمال ما لم يقترن بما يدعو إليه كإجماع أو قول صحابي لا مخالف له وأشباههما مما هو مبين في محله اللائق به. نعم. ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم التزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله الكريم اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة، وبه التوفيق والعصمة. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة شرط كتابه، وأنه يرجع إلى سبعة أمور: الأول أنه مشتمل على أربعين حديثا، وهو كذلك بإلغاء الكسر، فإن عدتها 42، فإن عدتها 42 حديثا بحسب التراجم، وثلاثة وأربعون حديثا بحسب تفصيل عددها. الثاني أن هذه الأربعين شاملة لأصول الدين، شاملة لأبواب الدين أصولا وفروعا. وقارب رحمه الله وترك شيئا للمتعقب بعده. الثالث أن كل حديث منها قاعدة من قواعد الدين، وصفه العلماء بأنه مدار الإسلام أو نصفه أو ربعه أو ثلثه مما يبين علو شأنه. الرابع أن كل هذه الأحاديث صحيحة فيما أداه إليه اجتهاده، وخولف في بعضها بما ستعلم خبره في مواضعه، ووصفه جملة منها بالحسن لا يخالف شرطه، لأن من أهل العلم من يدرج نوع الحسن في اسم الصحيح، بمعنى الخبر الثابت، فيكون قوله صحيحة يعني إيش؟ أي ثابتة. فيكون معنى قوله صحيحا أي ثابتة، وقد تكون صحيحة وقد تكون حسنة بحسب المعنى المستقر اصطلاحا. الخامس أن معظمها في صحيحي البخاري ومسلم، أن معظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وعدة ما فيها من أحاديث الصحيحين اتفاقا وافتراقا 29 حديثا. السادس أنه يذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها، فالمقصود بالحفظ هو اللفظ النبوي المسمى بالمتن، أما الإسناد فزينة له لا تراد لذاتها. والسابع أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وهذا الباب ساقط من أكثر طبعات الكتاب، وهو من الأهمية بمكان، لأنه بمنزلة الشرح الوجيز جدا، والنووي له عناية بهذا المورد في كتبه، فقد ختم كتاب الأربعين وبستان العارفين بباب في ضبط خفي ألفاظهما، وصنف كتابين مفردين في هذا المعنى، تم أحدهما وهو تهذيب الأسماء واللغات، وأما الثاني وهو الإشارات فيوجد قطعة منه لا بتمامه. وتتأكد العناية بضبط ألفاظ الحديث النبوي لئلا يقع العبد في تحريف الحديث وتصحيفه فيجره إلى الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال العراقي في ألفيته: وليحذر اللحان والمحرف على حديثه بأن يحرف فيدخل في قوله من كذب، فحق النحو على من طلب. نعم. أحسن الله إليك. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله بن محمد بن إسماعيل محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برجزبة البخاري الجعفي ابن برجزبة البخاري الجعفي وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما لديهما أصح الكتب المصنفة. هذا الحديث لا يوجد بهذا السياق التام في كتاب البخاري ولا في كتاب مسلم، بل هو ملفق من روايتين منفصلتين للبخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، جملتان تتضمنان خبرين. فالجملة الأولى خبر عن حكم الشريعة على العمل، والجملة الثانية خبر عن حكم الشريعة على العامل. والنية شرعا هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، إلى آخر الحديث، تكميل للبيان بضرب المثال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين ما يعتد به من الأعمال في قوله إنما الأعمال بالنيات، وبين حظ العامل من عمله في قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، أتم البيان بضرب المثال بعمل واحد، أثرت النية فيه قبولا وردا، وهو الهجرة. فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا وعملا. فهجرته إلى الله ورسوله جزاء وأجرا، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي فليس له من هجرته إلا العمل الذي أراده، فالأول تاجر والثاني ناكح. واختار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال بالهجرة لأن العرب كانت لا تعرف التخلي عن بلادها إلا لغلبة عليها وإخراج منها، فإن العربي ضنين بأرضه شديد التعلق بها، يعز عليه أن يفارقها. فلما جاء الشرع بالأمر بخروجهم من دار الكفر إلى دار الإسلام، صار هذا العمل من الأعمال التي يتميز بها المسلمون عن الكافرين. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل به. واضح؟ واضح لماذا اختار ضرب المثل؟ قلنا: وإنما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بالهجرة، وهي ترك العبد بلده إلى غيرها، لأن العرب كانت لا تعرف التخلي عن أرضها والخروج منها إلا إذا غلبت عليها وقهرت بالإخراج منها، أو انتجعت في طلب كلأ ومرعى في مدة ثم تعود إلى موطنها. فلما جاء الشرع بأمرهم بالخروج من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، صار هذا العمل مما يتميز به المسلمون عن الكافرين. واضح؟ نعم. أحسن الله إليك.

هذه أصلها عند العرب هي الاستجداء واستنهاض همة المطلوب لأجل أن يجيبه في حاجته، هذه هي باعث هذا العمل. وقوله أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. الحديث سيأتي بيان هذه الجملة في حديث الثالث بإذن الله. وقوله أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته. الحديث متضمنة لبيان حقيقة الإيمان وأركانه، فالإيمان في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقته التصديق الجازم باطنا وظاهرا تعبدا لله بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. والثاني خاص وهو الاعتقادات الباطنة، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان. وأما أركانه فعدت في هذا الحديث ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقوله فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، متضمنة الخبر عن حقيقة الإحسان وأركانه. فأما حقيقة الإحسان فإن الإحسان في الشرع له معنيان بحسب تصرفه اللغوي، فإن الإحسان في اللسان يطلق على معنيين: الأول إيصال النفع ومحله المخلوق دون الخالق، والثاني الإتقان وإجادة الشيء ومحله المخلوق والخالق. والمذكور منه في الحديث هو الإحسان مع الخالق بأن يعبده العبد كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله عز وجل يراه. فالإحسان في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو إتقان الباطن والظاهر، إتقان الباطن والظاهر تعبدا لله بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والثاني خاص وهو إتقان الباطن والظاهر، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإحسان بالإسلام والإيمان، فيتحرر مما سبق أن الإسلام والإيمان والإحسان تقع كل لفظة منها دالة على الأخريين إذا انفردت، فإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان والإحسان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام والإحسان، وإذا ذكر الإحسان وحده دخل فيه الإيمان والإسلام. فإن جمعنا في نسق واحد كقولنا مراتب الدين ثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان، انفردت كل كلمة بمعنى فصار الإسلام إيش؟ الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة، وصار الإيمان الاعتقادات الباطنة، وصار الإحسان إتقانهما، وصار الإحسان إتقانهما. وقوله فأخبرني عن أمارتها، الأمارة بفتح الهمزة العلامة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث علامتين للساعة، الأولى أن تلد الأمة ربتها، والأمة الجارية المملوكة، وربتها الربة مؤنث الرب أي مالكتها وسيدتها والمصلحة لها، على ما تقدم أن الرب في لسان العرب له ثلاثة معان، هي السيد والمالك والمصلح للشيء القائم عليه، ذكره ابن الأنباري، ذكره ابن الأنباري في الزاهد. فإن قال قائل فإن السجاعية وغيره ذكروا نحو 30 معنى للرب سوى هذه الثلاثة، فما الجواب يا عبد الله؟ كيف تلحق بها؟ أحسنت. أن الزائد عن هذه الثلاثة يرجع إلى واحد منها لأنه لازم له، يرجع إلى واحد من هذه الثلاثة لأنه لازم من لوازمه. فلو قيل مثلا الرب من معانيه المنعم، رجع إلى معنى المصلح للشيء القائم عليه، لأن الإصلاح لا يتم إلا بإنعام، فإنه إذا عدم الإنعام عدم الإصلاح. والثانية أن يتطاول الحفاة العراة رعاء الشاء في البنيان، والحفاة هم الذين لا ينتعلون، والعراة هم الذين لا يلبسون ما يستر عوراتهم، والعالة بفتح اللام المخففة هم الفقراء، والرعاء بكسر الراء هم الذين يرعون بهائم الأنعام الإبل والبقر والغنم. وقوله لبثت هكذا وقع في كتاب الأربعين آخره تاء، وهو مروي بدونها لبث، وكلاهما صحيح، ذكره المصنف في شرح صحيح مسلم. وقوله مليا أي زمنا طويلا، وهو بفتح الميم وكسر اللام وتشديد الياء مفتوحة، وصح عند أصحاب السنن تقديره بثلاث ليال بعد وقوع القصة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر السائل بعدها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم. وقوله بني الإسلام المراد به الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقته الشرعية استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. والمذكور في الحديث هو أركان الإسلام، فقد مثل الإسلام ببنيان له خمس دعائم قد أقامه الله عليها، وما عداها من شرائع الإسلام فهي تتمة البنيان. فشرائع الإسلام بالنظر إلى الركنية وعدمها نوعان: أحدهما شرائع الإسلام التي هي أركانه وهي الخمس المذكورة في الحديث ولا سادس لها، والآخر شرائع الإسلام التي ليست بأركان له، شرائع الإسلام التي ليست بأركان له مما هو واجب أو نفل. وعد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أركان الإسلام واحدا واحدا، فذكر الركن الأول في قوله: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالشهادة التي هي ركن للإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وذكر الركن الثاني في قوله: وإقام الصلاة. والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي صلاة اليوم والليلة، وهي الصلوات الخمس المفروضة. وذكر الركن الثالث في قوله: وإيتاء الزكاة. والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الزكاة المفروضة في الأموال المعينة. وذكر الركن الرابع في قوله: وحج البيت. وحج البيت الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج بيت الله الحرام في العمر مرة واحدة. وذكر الركن الخامس في قوله: وصوم رمضان. والركن منه صوم شهر رمضان في كل سنة. وببيان هذه المقادير المحققة للأركان يدرى أن ما وراءها زائد عن الركنية ولو كان واجبا. فمثلا الشهادة في خصومة أو بيع واجبة الأداء على من توقف الحق فيها عليه، فإن كتمها لم يقدح ذلك في ركن الشهادة. لماذا؟ لانحصار ركن الشهادة في الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. مثال آخر: لو نذر أحد أن يحج بيت الله الحرام وقد أدى فرضه قبل، فإن حجه فرض عليه لندره، فإن لم يحج لم يقدح في الحج الذي هو ركن. لماذا؟ لأنه قد تقدم منه قضاء نسكه، وهذا واجب لا بسبب الإسلام وإنما بسبب الندر الذي نذره على نفسه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبغ عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبغ عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث مخرج في الصحيحين كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، إلا أنه ليس بهذا اللفظ عند أحدهما، بل السياقات الواردة فيهما تختلف عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه، المراد بالجمع الضم، ومحله الرحم، وحقيقته على ما ذكر أهل الطب أن الله يجمع خلقه في 40 الأولى جمعا خفيا تتميز فيه صورة الجنين تميزا إجماليا لا تفصيليا، ذكره ابن القيم في كتاب التبيان. وقوله: ثم يكون علقة، أي بعد كونه نطفة، والنطفة هي ماء الرجل والمرأة إذا اجتمع، والعلقة هي القطعة من اللحم، وفيها يبدأ تفصيل إجمال خلق الجنين كما جاء مصرحا به في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه. وفي هذا الطور يتبين جنس الجنين أذكر أم أنثى. وقوله: ثم يكون مضغة بعد ذلك، المضغة القطعة الصغيرة من اللحم، فيرتقي فيها الجنين من مرحلة العلقة إلى مرحلة أعلى. وقوله: ثم يرسل إليه الملك، ثم ينفخ فيه الروح، ثم ينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات، وقع في رواية عند البخاري التصريح بأن النفخ متأخر عن كتابة الكلمات المذكورة، فتتقدم كتابة الكلمات المذكورة أولا ثم تنفخ الروح ثانيا، وهي رواية مفسرة للعطف المسوى هنا بالواو، فإن العطف المذكور عند البخاري بثم، وثم تقتضي الترتيب والتعقيب، فتقدير الكلام ثم يؤمر ب4 كلمات ثم ينفخ فيه الروح، وكتابة المقادير تقع مرتين في الرحم، وكتابة المقادير تقع مرتين في الرحم، الأولى بعد الأربعين الأولى في أول الثانية، بعد الأربعين الأولى في أول الثانية، وقد جاء ذكرها في حديث حذيفة عند مسلم، والثانية بعد الأربعين الثالثة أي بعد أربعة أشهر، وهي المذكورة في حديث ابن مسعود هنا. والقول بتكرار كتابة المقادير مرتين هو الذي تجتمع به الأدلة وتدل عليه، واختاره أبو عبد الله بن القيم في كتاب التبيان وكتاب شفاء العليل وكتابه حاشية تهذيب سنن أبي داود، فهذا المحل معترك أنظار، إذ ذهب بعض أهل العلم إلى الجزم بأن الكتابة تكون بعد الأربعين الأولى لحديث حذيفة عند مسلم، وذهب قوم إلى أنها لا تكون إلا بعد الأربعين الثالثة، وغلطوا القول بتقدم كتابة قبلها. والصحيح تكرار الكتابة مرتين جمعا بين الحديثين. طيب لماذا تقع الكتابة مرتين؟ إذا كرر الفعل فالمراد منه التأكيد، والمراد من ذلك تأكيد ثبوت المقادير ونفوذها. وقوله إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة هو باعتبار ما يبدو للناس، ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالعامل بعمل أهل النار الكائن من أهل الجنة هو بحسب ما يعلم الناس منه، وله في داخلة أمره خصيصة بالخوف من ربه أوجبت سبق الكتاب عليه فتاب وأناب ودخل الجنة. والعامل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس له خسيسة مع ربه يخفيها، فيسبق عليه الكتاب فتغلب عليه فيظهرها فيموت عليها فيدخله الله عز وجل النار. وهذا يوجب على العبد الخوف من خاصة أمره مع ربه الذي ينفرد به دون الناس، هل هو خصيصة يتميز بها أم خسيسة يهوي بها؟ فإذا كان ذلك خصيصة فليحمد الله، فإن العبد لا يخلو من المعصية، وإذا صار عند خلوه بربه يخاف ذنبه رجيت له الرحمة، فإذا كانت له خسيسة فليتدارك نفسه، فإنه إذا استهان بنظر ربه إليه أهانه الله عز وجل بظهور تلك المعصية عليه، فسبق الكتاب بها فقضى عليه ربه عز وجل بما ختم له فأدخله النار. نعم. أي نعم، هذا الفرق بينهما. نعم. خصيصة الخصيصة لما يشرف ويفطر. فأنت جزاك الله خير لك خصيصة بحضورك لهذا الدرس، وأنت ممن نستفيد منك إن شاء الله تعالى. والخصيصة هي الأمر الرديء الذي ينفر منه، والعرب لها في حروفها أسرار قد تجعل الحرف عوض آخر للدلالة على معنى أبلغ أو يقابل صاحبه. فهم يفرقون مثلا بين قولهم جرح وقرح، فالجرح لما لطف والقرح لما اشتد، ومثله المس والمش، فالمس لما خف. ومنه قول الفقهاء مس الرجل المرأة ومس الرجل ذكره، والمش ايش؟ المش لما اشتد، المش بالشين لما اشتد. عندنا في عرف اهل نجد يقولون ايش اذا كان في اليد دهن؟ يقولون مش يدك، يعني بشده وليس برفق. فالعرب لهم في حروفهم اسرار، والابن القيم في جلاء الافهام كلام عظيم في الدلاله على ذلك. نعم. صلى الله عليه. قال المصنف رحمه الله الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد علقها البخاري. هذا الحديث مخرج في الصحيحين أيضا، واللفظ المذكور هو لمسلم لم تختلف نسخه فيه، أما البخاري ففي أكثر النسخ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، والرواية الأخرى عند مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هي عند البخاري أيضا، لكنها عند البخاري معلقة. ما معنى معلقة؟ نعم، يعني ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر. المعلق عند المحدثين ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر. فمثلا إذا قال البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذا يسمى معلقا. فإذا قال البخاري حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكيمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، فهذا يسمى موصولا لأنه ذكر إسناده. وفي هذا الحديث بيان مسألتين عظيمتين، الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ففيه بيان حد المحدثة في الدين التي سمتها الشريعة بدعة، فبينت حقيقة البدعة بأمور أربعة. أولها أن البدعة إيش؟ إحداث، أن البدعة إحداث. وثانيها أن ذلك الإحداث في الدين للدنيا، أن ذلك الإحداث في الدين للدنيا. وثالثها أنه إحداث في الدين بما ليس منه، أنه إحداث في الدين بما ليس منه، فلا يرجع إلى أصوله ولا مقاصده، ولا يمكن بناؤه على قواعده. ورابعها أن هذا الإحداث في الدين بما ليس منه يقصد به التعبد، أن هذا الإحداث في الدين بما ليس منه يقصد به التعبد، لأن حقيقة جعله دينا إرادة التقرب إلى الله به، لأن حقيقة جعله دينا إرادة التقرب إلى الله به. فالحد الشرعي للبدعة، رحمك الله، فالحد الشرعي للبدعة مستفادا من الحديث ايش؟ ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد أو التقرب، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. أما المسألة الثانية فهي بيان حكم البدعة، وهو في قوله صلى الله عليه وسلم رد أي مردود، فهي لا تقبل من صاحبها. وقوله في الرواية التي عند مسلم وعلقها البخاري من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أعم من اللفظ الأول، لأنها تبين رد نوعين من العمل، أحدهما عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على حكم الشريعة، عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على حكم الشريعة، والآخر عمل ليس عليه أمرنا وقع مخالفا لحكم الشريعة، عمل ليس عليه أمرنا وقع مخالفا لحكم الشريعة. فهذا الحديث بروايتيه أصل جليل في إبطال البدع الحادثات وإنكار المنكرات الواقعات، فهذا الحديث بروايتيه أصل جليل في إبطال البدع المحدثات وإنكار المنكرات، فيسلط للرد على المبتدعة الضلال والرد على مشيع المنكرات من أهل الفساد والانحلال، فيسلط للرد على أهل البدعة والضلال وعلى مشيع المنكرات أهل الفساد والانحلال، وهو مع وجازة لفظه ميزان للأعمال الظاهرة، كما أن حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الباطنة، فالشريعة لها ميزان مركب من شيئين، أحدهما ما يتعلق بالباطن وهو المذكور في حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، والثاني ما يتعلق بالظاهر وهو المذكور في حديث عائشة رضي الله عنها. ومن اللطائف المستجادة والفوائد المستظرفة أن حديث إنما الأعمال بالنيات لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رواية عمر، وأن حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه لم يصح إلا من رواية عائشة. طيب ما السر في ذلك؟ تعرفون أن الحديث قد يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من واحد، ولكن هذان الحديثان مع جلالتهما وكونهما ميزان الشرع لم يصح إلا من حديث واحد وواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ طيب. طيب إذا كان مستقران لماذا ما روى غيرهما؟ لماذا يعني قدر الله عز وجل ألا يروى إلا من حديث واحد وحديث واحد؟ طيب هيا مهند. أحسن. فيه تنبيه لطيف إلى أن الميزان لا يستقيم إلا بيد واحد، لأنه إذا كثر الوزانون اختلف الميزان والطرب، لكن لما روي هذا الأمر من حديث واحد وواحد عن الصحابة استقام هذا الميزان الشرعي، فلا تجد في حديث إنما الأعمال بالنيات اختلافا في رواياته ولا اضطرابا بين رواته، ولا تجد هذا أيضا في حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. فتنبيها إلى شفوف حال الميزان وأنه لا ينضبط إلا بيد واحد لم تقع روايته في هذا وذاك إلا من حديث واحد من الصحابة. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه. وفي الحديث إخبار بأن الأحكام الشرعية الطلبية من جهة ظهورها نوعان، النوع الأول بين جلي، فالحلال بين والحرام بين، كحل بهيمة الأنعام وحرمة الزنا، والثاني مشتبه متشابه، مشتبه متشابه. والمتشابه في الأحكام الشرعية الطلبية هو ما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته، والمتشابه في الأحكام الشرعية الطلبية ما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته. والناس فيما يشتبه عليهم من الأحكام الشرعية الطلبية قسمان، الأول من كان متبينا لها عالما بها، من كان متبينا لها عالما بها، وأشير إليه بقوله لا يعلمهن كثير من الناس، فإن نفي علم المتشابه عن كثير من الناس يدل على إثبات علمه لكثير من الناس، فإنه لا يخفى على الناس كلهم، بل يكون فيهم من يعلمه ومن لا يعلمه. والقسم الثاني من لم يتبين أمرها ولا علم حكم الله فيها، وهؤلاء صنفان، أحدهما المتقي للشبهات التارك لها، والآخر الواقع فيها الرافع في جنباتها. والواجب على العبد إذا لم يتبين المشتبه من الحكم الشرعي الطلبي أن يتقيه مجتنبا له لأمرين، أحدهما الاستبراء لدينه وعرضه، أي طلب البراءة، والثاني أن من وقع في الشبهات جرته إلى المحرمات، وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالراعي يرعى حول الحمى، وهو ما يمنعه الملوك من الأرض لمصلحة خاصة أو عامة، فإنه إذا رعى حوله أوشك أن تدخل غنمه إلى الحمى فيؤخذ بذلك ويعاقب عليه. وحمى الله عز وجل محارمه، فإن الله عز وجل منعها العباد وحماها، قال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. فمن تجرأ على الشبهات أوشك أن يتجرأ على إيش؟ على الحرام. ومن مزلات القدم ومضلات الخلق التساهل في تعاطي الشبهات لكونها شبهات، فتجد أحدهم يقول: إذا لم يكن الأمر محرما فلا بأس بأن ألجه ولو كان مشتبها، وهذا خلاف طريقة الشريعة. فتجد أن من الناس من إذا تكلم في المسائل التي يتنازع فيها المفتون في أحكام البيع وغيرها قال: ما دام ليس محرما وإنما هو مشتبه فلا بأس أن أدخل فيه. وأما حكم الشرع يدخل لما يدخل، فإنه لا يدخل فيه بل يمتنع منه لكونه مشتبها عليه. وفي قوله في آخر الحديث: وإن في الجسد مضغة، بيان عظيم أثر القلب صلاحا وفسادا، فإن من صلح قلبه صلحت جوارحه، ومن فسد قلبه فسدت جوارحه. قال أبو العباس بن تيمية الحفيد: القلب ملك البدن، والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده، انتهى. ويروى قريبا منه موقوفا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد فيه ضعف. نعم. صلى الله عليه. قال المصنف رحمه الله: الحديث السابع. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أي الدين كله هو النصيحة. وحقيقة النصيحة شرعا قيام العبد بما لغيره من حق، قيام العبد بما لغيره من حق. فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم هي القيام بحقوقهم، وهذا المعنى هو الحد الجامع لحقيقة النصيحة شرعا، وما عداه فإنه يرجع إليه. والنصيحة باعتبار منفعتها نوعان: أحدهما ما منفعتها مقصودة في الأصل للناصح، ما منفعتها مقصودة في الأصل للناصح، وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والثاني ما منفعتها مقصودة في الأصل للناصح والمنصوح، وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. فالمنتفع من بذل النصيحة في الأول من هو الناصح، والمنتفع من بذل النصيحة في الثاني هو الناصح والمنصوح معا. وقوله ولأئمة المسلمين أي أصحاب الولايات فيهم، فأئمة المسلمين هم كل من ولي فيهم ولاية صغيرة أو كبيرة كصاحب السلطان والمفتي والقاضي ومدير الإدارة والمعلم وأشباههم، فإن هؤلاء يجتمعون في كونهم يلون ولاية مخصوصة من ولايات المسلمين فهم من أئمتهم. فجمع أئمة المسلمين على هذا المعنى. أما إذا أفرد إمام المسلمين فالمقصود به صاحب السلطان، المقصود به صاحب السلطان. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه، واللفظ للبخاري، وليس فيما بأيدينا من نسخ الكتاب الوثيقة لفظة تعالى، ومثلها يجوز ذكره تأدبا لا بقصد الرواية، وذلك مبين في آداب كتابة الحديث وروايته. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث جملة من شرائع الإسلام ترجع إلى نوعين، أحدهما ما يثبت به الإسلام وهو الشهادتان، فمن جاء بهما ثبت له عقد الإسلام وصار مسلما معصوم الدم والمال، والنوع الثاني ما يبقى به الإسلام، ما يبقى به الإسلام وأعظمه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ولهذا ذكرا في الحديث. وليس معنى الحديث أن الكافر يقاتل حتى يأتي بالشهادتين ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فلا تثبت له العصمة إلا باجتماعها، لأن دلائل الوحيين متكاثرة في الكف عن قتال من قال لا إله إلا الله، فإنه إذا قالها ثبتت له عصمة الحال، ولا تبقى له هذه العصمة مستمرة إلا إذا أتى بما تقتضيه الشهادتان، فإذا التزم مقتضى الشهادتين ثبتت له عصمة المآل. وقوله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، أي صارت دماؤهم وأموالهم حراما غير حلال لما علم من ظاهرهم دون اعتداد بباطنهم. وهذه العصمة نوعان، أحدهما عصمة الحال ويكتفى فيها بالشهادتين، فمن شهد بهما ثبتت له العصمة في دمه وماله حالا. والثاني عصمة المآل يعني العاقبة، ولا يكتفى فيها بالشهادتين بل لا بد من الإتيان بحقوقهما من أركان الإسلام، وحينئذ يحكم ببقاء إسلامه وتستمر العصمة التي ثبتت له ابتداء. وقوله إلا بحق الإسلام أي لا تنتفي عنه تلك العصمة إلا بحق الإسلام، وهو نوعان: أحدهما ترك ما يبيح دم المسلم وماله من الفرائض، ترك ما يبيح دم المسلم وماله من الفرائض، والثاني انتهاك ما يبيح دم المسلم وماله من المحرمات. فإذا وجد أحدهما أبيح المحرم من دمه وماله بحق الإسلام، مثل إيش الأول؟ ترك ما يبيح دمه وماله من الفرائض، ترك الصلاة فإنه يبيح دمه، ترك الصلاة فإنه يبيح دمه، ومثل إيش ترك الذي يبيح ماله؟ الزكاة فإنه يبيح أي شيء من المال، يبيح أخذ الواجب عليه فيه اتفاقا، وشطره عند جماعة من الفقهاء تعزيرا له. ومثل إيش الثاني؟ انتهاك ما يبيح دمه وماله، فإنه يبيح دمه لمن كان محصنا. انتهاك الفرج المحرم بالزنا فإنه يبيح دمه، مثل ماله، لا المال هل خلصنا من النفس؟ نحن نبي شيء يبيح ماله. السرقة كيف تبيح ماله؟ صار ما هو ماله، مال ذلك الرجل يرد إليه. إتلاف ما في يده من مال غيره فإن هذا يبيح أخذ مثله من ماله كأمانة عنده فأتلفها لا بتفريط، فإنه انتهك ما حرمه الله عليه من حفظ المال، فيؤخذ من ماله بقدر ما يرد إلى مالكه. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم، لكنه قال: فافعلوا منه، عوض قوله فأتوا منه. وفي الحديث بيان الواجب علينا في الأمر والنهي، فالواجب في النهي الاجتناب، وهو الترك مع مباعدة السبب الموصل إليه، وهو الترك مع مباعدة السبب الموصل إليه. وهذه قاعدة الشريعة فيما ينهى عنه، الأمر بالمباعدة مع النهي عن المواقعة، الأمر بالمباعدة مع النهي عن المواقعة لا مجرد النهي، كقوله تعالى لا تقربوا الزنا، فإن هذا يشمل النهي عن الزنا والنهي عن كل سبب يقرب ويوصل إليه. والواجب في الأمر فعل ما استطيع منه، والواجب في الأمر فعل ما استطيع منه، فقوله وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم دليل على أن فعل المأمور معلق بالاستطاعة، على أن فعل المأمور معلق بالاستطاعة. وقوله فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم هم اليهود والنصارى، هم اليهود والنصارى هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم وأوله عنده أيها الناس، وذكر آية المؤمنون إلى قوله إني بما تعملون عليم، وقوله إن الله طيب أي قدوس متنزه عن النقائص والعيوب، وقوله إلا طيبا أي إلا فعلا طيبا، والمراد بالفعل الإيجاد، فيندرج فيه الاعتقاد والقول والعمل. والطيب منها ما اجتمع فيه أمران، أحدهما الإخلاص لله عز وجل، والثاني متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين تعظيم للمأمور به، لأنه كما أمر به المؤمنون فقد أمر به ساداتهم وهم المرسلون عليهم الصلاة والسلام، وفي ذلك إغراء بفعله وحض على التزامه. والمأمور به في الآيتين شيئان، أحدهما أكل الطيبات، والآخر عمل الصالحات. وقوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر إلى آخره، اشتملت هذه الجملة على أربعة أمور من مقتضيات الإجابة وأربعة أمور من مقتضيات منعها، وهذا من أحسن البيان وأكمله، بالمقابلة بين شيئين مبنى ومعنى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أربعة أمور قوبلت بأربعة، فأما المقتضيات للإجابة فإطالة السفر ومد اليدين إلى السماء والتوسل إلى الله باسم الرب والإلحاح عليه في الدعاء بتكرار ذكر الربوبية، وإنما ذكرت إطالة السفر مع أن أصله كاف تأكيدا لاستحقاق الإجابة، تأكيدا لاستحقاق الإجابة، فإنه في سفر على سفر عظيم وصف بالطول والشعث والاغبراق. واضح؟ لماذا قال يطيل السفر مع أن السفر مجردا يكون من أسباب إجابة الدعوة، لكن وصف بإطالة السفر تأكيدا لاستحقاقه إجابة الدعاء بالنظر إلى حاله في طول سفره وشعثه وغبره. وأما موانع الإجابة فالمطعم الحرام والمشرب الحرام والملبس الحرام والغذاء الحرام. كيف الغذاء الحرام؟ الغذاء مأكل ومشرب، فكيف قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد وغذي بالحرام؟ واضح الإشكال؟ واضح؟ يعني قال وملبسه حرام، وقال ومطعمه حرام، مشربه حرام، ثم قال في الأخير وغذي بالحرام. مشكل ولا غير مشكل؟ طيب ما الجواب؟ هاي الإخوان اللي في الخلف، من كان من أهل الاستناد قوي عليه الاعتماد. أنتم مستندون، فالإخوان عليكم في حل الإشكال معتمدون. هذا الأخ جعلكم وراكم. سلم يا أخي. طيب قبل ولا بعد؟ يدخل في الغذاء ولا ما يدخل؟ مش الفرق بين الغذاء وبين المطعم والمشرب؟ طيب من مدة من زمن بإيش؟ في أكل وشرب صح؟ ولا بغيره؟ إيش؟ كيف تغذية عقلية؟ علم حر. طيب ها يا أخي، طيب والمطعم الحرام والملبس الحرام والمشرب الحرام؟ ها محمد، ها يا عمر فزعله. ايوه ومنه ايه حسنت. الجواب أن الغذاء اسم جامع لكل ما به نماء البدن وقوامه، ولا ينحصر ذلك في المطعم والمشرب، ومنه النوم والدواء. النوم والدواء هذه غذاء للبدن، فإذا قيل مطعمه حرام مشربه حرام خرج ما لم يكن من هذا الجنس كالنوم مثلا، فإن الإنسان لا يمكن أن رحمك الله، فإن الإنسان لا يمكن أن يقوى بدنه وينمو بلا نوم، هذا غير متصور. فالنوم غذاء وليس أكلا ولا شرابا، والدواء غذاء وليس أكلا ولا شرابا، لأن الإنسان حال الاختيار لا يذهب إلى دواء فيأكله أو يشرب، وإنما لأجل الاعتلال يغذي بدنه بما يقويه وينميه. ها هذا باعتبار المأخذ اللغوي لكلمة الغداء، فلا يكون قوله صلى الله عليه وسلم غذي بالحرام إعادة لهما. وقوله فأنى يستجاب لذلك أي كيف يستجاب له، وغايته استبعاد حصول مقصوده، وغايته استبعاد حصول مقصوده، فمن كانت هذه حاله بعدت إجابة دعائه. وربما عرض من الحكمة الإلهية ما يجاب به دعاؤه، ولذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستجاب دعاؤه، وإنما قال فأنى يستجاب له، أي يبعد استجابة دعائه مع احتمال وقوعه، لأن الله عز وجل يجيب دعاء الكافرين وهم أشد منه حالا. قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. فهؤلاء قوم كافرون أجاب الله دعاءهم، فأرجى أن يستجاب، فأحق أن يستجاب دعاء المسلم ولو كان عاصيا، لكن قوله فأنى يستجاب لذلك أن يبعد مع هذه الموانع أن يستجيب الله عز وجل دعاء العبد. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا الحديث صحيح، أخرجه أبو عيسى الترمذي في الجامع والنسائي في المجتبى من السنن المسندة، واللفظ المذكور هو لفظ الترمذي، وزاد فإن الصدق إطمأنينة وإن الكذب ريبة. إطمأنينة لزيادة همزة في أوله، هذا أكثر نسخ الترمذي، وفي بعضها طمأنينة، وكلاهما صحيح لغة. وفيه تقسيم الواردات القلبية إلى قسمين، وفيه تقسيم الواردات القلبية إلى قسمين، الأول الوارد الذي يريبك، الوارد الذي يريبك، والمريب ما ولد الريب في النفس، ما ولد الريب في النفس، والثاني الوارد الذي لا يريب، وهو الذي لا يتولد منه الريب، وهو الذي لا يتولد منه الريب. والريب هو ايش؟ الشك. وش رايك تردد في ايش؟ يعني قلق النفس واضطرابه، والريب قلق النفس واضطرابها وليس الشك، والريب قلق النفس واضطرابها. ذكره أبو العباس بن تيمية وأبو عبد الله بن القيم وأبو الفرج بن رجب رحمهم الله. والشك منه ما يكون ريبا ومنه ما لا يكون ريبا، فإنه إذا تولد منه قلق للنفس صار ريبا، وإذا كان مجرد دخول شيء في شيء عند الناظر كان شكا ولم يكن ريبا. وورود الريب يكون في الأمور المشتبهة، أما الأمور البينة من حلال وحرام فلا يرد فيها الريب عند من صح دينه وقوي يقينه من المسلمين. والمأمور به شرعا في القسم الأول أن تدعه، وفي القسم الثاني أن تأتيه. والحديث أصل في الرجوع إلى ما تحوزه القلوب، والحديث أصل في الرجوع إلى ما تحوزه القلوب وتشتمل عليه، وعليه فتوى الصحابة رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع وابن ماجه في السنن من حديث أبي هريرة مسندا، ثم رواه الترمذي من حديث علي بن الحسين رحمه الله أحد التابعين مرسلا، وهو المحفوظ في الباب، فلا يثبت هذا الحديث مسندا، وهو وإن كان مضعفا من جهة الرواية فهو صحيح من جهة الدراية. ما الفرق بينهما؟ قلنا من جهة الرواية مضعف، من جهة الدراية صحيح. مرت علينا هذه يمكن أمس ولا سمعنا. من جهة المعنى يكون إيش؟ أيوة. ومن جهة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون ضعيفا، يعني من جهة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواية لا، أما من جهة معناه فإنه صحيح، لأن أصول الشرع وقواعده تدل عليه وتشهد له. وفي الحديث الإرشاد إلى ما يقع به حسن الإسلام، والإسلام اسم لجميع شرائع الدين الباطنة والظاهرة، وله مرتبتان: الأولى مطلق الإسلام، وهو القدر الذي يثبت به الإسلام، فمتى التزمه العبد صار مسلما داخلا في جملة أهل القبلة، وحقيقته التزام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والثانية حسن الإسلام، وحقيقتها امتثال شرائع الإسلام ظاهرا وباطنا باستحضار مشاهدة الله أو مراقبته العبد. وهذه المرتبة هي حقيقة التحقق بمقام الإحسان الذي تقدم في حديث عمر رضي الله عنه في قصة جبريل، وفيه قوله: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فحديث الباب يتعلق بالمرتبة الثانية، فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومعنى يعنيه ما تتعلق به عنايته وتتوجه إليه همته، فيكون مقصوده ومطلوبه. والذي لا يعني المرء هو ما لا يحتاج إليه في القيام بمصالح دينه ودنياه، ما لا يحتاج إليه في القيام بمصالح دينه ودنياه، وأفراده لا تنحصر، ولكنها ترجع إلى أربعة أصول: أحدها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات في حق من لا يتبينها، المشتبهات في حق من لا يتبينها، ورابعها فضول المباحات التي لا يحتاج العبد إليها، فضول المباحات التي لا يحتاج العبد إليها. فإلى هؤلاء الأربع يرجع جماع ما لا يعني العبد، فكل فرد مندرج فيها فإن من حسن إسلام المرء أن يتركه، فكل فرد مندرج فيها فإن من حسن إسلام المرء إيش؟ أن يتركه. فمثلا كثرة النوم الزائدة عن الحاجة هذه ترجع إلى أي أصل؟ إلى الرابع، وهو فضول المباحات، والمراد بفضول المباحات إيش؟ الزائد عما يحتاج إليه العبد، فيكون اشتغاله بتكثير نومه اشتغالا بما لا يعنيه وما يتوقف حسن إسلامه على تركه وعدم توجه همته إليه. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكره المصنف، واللفظ للبخاري، ومعنى قوله لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمانه، فالمراد بنفي الإيمان هنا نفي كماله المتضمن بلوغ حقيقته ونهايته لا نفي أصله. فمحبة المؤمن لأخيه ما يحبه لنفسه من كمال الإيمان، وهي من الفرائض أم من النوافل؟ لماذا؟ من دفره أحسن. ومحبة المؤمن لأخيه ما يحبه لنفسه من الفرائض، لأن كل بناء جاء في الحديث النبوي متضمنا نفي الإيمان عن العبد فإن المذكور بعده يكون واجبا. صرح به أبو العباس بن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان، وأبو الفرج بن رجب في فتح الباري. وقوله لأخيه أي المسلم، لأن عقد الأخوة الإيمانية كائن معه، والذي يحبه العبد لنفسه هو الخير، ووقع التصريح به عند النسائي وابن حبان، ونصها ما يحبه لنفسه من الخير، وهو يستلزم أن يكره لأخيه ما يكرهه لنفسه من الشر، وإنما ترك ذكر ذلك في الحديث اكتفاء بأن حب الشيء يستلزم كراهية ضده. والخير في الشرع اسم لكل ما يرغب فيه شرعا، اسم لكل ما يرغب فيه شرعا، وهو نوعان: أحدهما الخير المطلق وهو المرغب فيه شرعا من كل وجه، الخير المطلق وهو المرغب فيه شرعا من كل وجه، كطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والخيرية فيه مرجعها إلى أصله، الخيرية فيه مرجعها إلى أصله. والثاني الخير المقيد وهو المرغب فيه شرعا من وجه دون وجه. ك كالمال وسعة الحال، والخيرية فيه مرجعها إلى قصده لا أصله، مرجعها فيه إلى قصده لا أصله. واضح الفرق بينهما؟ الخير المطلق يرغب فيه من كل وجه كطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والخيرية هنا تكون في الأصل. والثاني الخير المقيد، وهو ما يرغب فيه بوجه دون وجه كالمال وسعة الحال، والخيرية فيه بقصده لا أصله. فالمال إذا أنفق في المعروف أثيب عليه العبد، وإذا أنفق في المنكر عوقب عليه العبد. فما كان من الخير المطلق ومحله أمور الدين وجب على العبد أن يحبه لأخيه كما يحبه لنفسه. فما كان من الخير المطلق ومحله أمور الدين وجب على العبد أن يحبه لأخيه كما يحبه لنفسه. وما كان من الخير المطلق ومحله أمور الدنيا فما علم أو غلب على ظنه أن لأخيه فيه خيرا وجب عليه أن يحبه له كما يحبه لنفسه. وإن علم أو غلب على ظنه أنه لا خير له فيه لم يجب عليه أن يحبه لأخيه كما يحبه لنفسه. وبهذا يتبين موقع العموم من الحديث، وأنه يعم في الخير المطلق دون الخير المقيد. واضحة؟ مثاله لو أن أخاك اشتغل بحفظ القرآن واندرج في برنامج لحفظه، فحفظ القرآن خير مطلق أم خير مقيد؟ خير مطلق، فيجب عليك أن تحب لأخيك أن يتم البرنامج كما تحبه لنفسه. ولو أن هذا الرجل رشح لوظيفة من الوظائف فيها صدارة ورئاسة إدارة، فغلب على ظنك أنه إذا تأثر الإدارة سقطت الجدارة، يعني بدأ في الانحدار، فهنا يجب عليك أن تحبه لك له أم لا يجب؟ لا يجب. إذا علمت أو غلب على ظنك أنه يتضرر بذلك في دينه لم يجب عليك أن تحب له ذلك، وإن كنت تحبه لنفسك إذا كنت ذا أهلية له وقدرة عليه. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، واللفظ لمسلم، إلا أنه قال: دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وقوله إلا بإحدى ثلاث استثناء بعد نفي، وهو يفيد القصر عند علماء المعاني، وهو يفيد القصر عند علماء المعاني. وقد رويت أحاديث عدة فيها زيادة على الثلاث، وعامتها ضعاف لا يعرف قائل به من الفقهاء. والمقبول من الأحاديث المتضمنة لما يحل دم المسلم يمكن ردها إلى حديث ابن مسعود بينه ابن رجب في جامع العلوم والحكم، فإن أصول ما يحل دم المسلم ثلاثة، فإن أصول ما يحل دم المسلم ثلاثة: الأول انتهاك الفرج الحرام، والمذكور منه في الحديث إيش؟ الزنا بعد الإحصان، والثاني سفك الدم الحرام، والمذكور منه في الحديث قتل النفس، والمراد بها المكافئة أي المساوية شرعا، والثالث ترك الدين ومفارقة الجماعة، وذلك بالردة عن الإسلام، وهو المنصوص عليه في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. فعلم من هذا أن الأحاديث التي فيها خصال زائدة تبيح دم المسلم فهي إما ضعيفة وإما ثابتة ترجع إلى هذه الأصول الثلاثة التي أشير إليها في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، واتفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ فلا يؤذي جاره، أما جملة فليكرم جاره فعند مسلم وحده. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثا من خصال الإيمان المتعلقة بكماله الواجب، أحدها يتعلق بحق الله عز وجل، وهو قول الخير أو الصمت عما عداه، والآخران يتعلقان بحقوق العباد وهما إكرام الجار والضيف. وليس للإكرام حد يوقف عنده، تبرأ الذمة بفعله، بل كل ما يدخل في الإكرام عرفا فهو مأمور به شرعا. وحد الجوار من الدار لم يصح فيه حديث، فيرجع في تقديره إلى إيش؟ إلى العرف. وأما الضيف فإنه من ما الجواب يا أخوان؟ ها يا أخي، من يأتي من خارج البلد. طيب سمع والضيف هو من قصدك من غير بلدك، من قصدك من غير بلدك، فيجتمع فيه وصفان، أحدهما أن يكون من خارج البلد، والثاني أن يكون متوجها إليك نازلا بك، أن يكون متوجها إليك نازلا بك، فهذا هو الضيف الذي يجب له حق الإكرام. أما من كان من البلد فهو زائر، فهو زائر. ولذلك لو أن زائرا جاءك فطرق عليك الباب وسعك أن تعتذر منه بشغل، فإن كان ضيفا من خارج البلد لم يسعك ذلك شرعا لوجوب حقه وهو الضيافة عند بعض أهل العلم خلافا للجمهور، والقول بإجابة الضيافة أقوى. ففرق بين الضيف والزائر، واضح؟ طيب لو أنك وأنت ماشي في البكيرية وجدت واحد من أهل الرياض، وجدت في بقالة أو في مطعم، هذا ضيف أم ليس بضيف؟ ليس بضيف شرعا، لأنه لم يقصدك ولم يحط رحاله عندك، فلا يجب له حق الضيافة، واضح؟ فإن قال قائل إن رجلا أنصاريا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر في داره وكان خارجه، فقال ما أحد أكرم اليوم أضيافا مني، فسماهم أضيافا مع كونهم من أهل المدينة، فما الجواب؟ تجوز أو يراد به أضيافا في حكم يعني وجوب يعني في الحكم في وجوب إكرامهم. لموافقتهم حال الأضياف في الصورة، لموافقتهم حال الأضياف في الصورة، لأن الزائر إذا قصد بيتا ثم لم يجد صاحبه ووجد امرأته فإنه لا يدخله عند العرب، وأما الضيف إذا قصد دارا فلم يجد صاحبه دخله لحق الضيافة ولو لم تكن إلا امرأته، هذا أمر معروف عند العرب إلى يومنا هذا حتى ضعف هذا الشأن في الناس، فهم جاءوا والضيف ورب البيت غير موجود ودخلوا مع ذلك وانتظروه فصاروا في صورة الضيف. نعم. أحسن الله إليك. رحمه الله. الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. في هذا الحديث النهي عن الغضب، ونهيه صلى الله عليه وسلم عنه يشمل أمرين: الأول النهي عن تعاطي الأسباب الموصلة إليه، النهي عن تعاطي الأسباب الموصلة إليه من كل ما يحمل على الغضب ويهيجه، من كل ما يحمل على الغضب ويهيجه. والثاني النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، فلا يمتثل ما أمره به غضبه بل يراجع نفسه حتى تسكن. والذي ينهى عنه من الغضب ما كان انتقاما للنفس، أما إذا غضب لانتهاك حرمات الله عز وجل فإن غضبه مأمور به، فإن غضبه مأمور به، وهو من دلائل إيمانه، لكن لا يجعل في محله إلا وفق ما أذنت به الشريعة، فلا يجوز له أن يغضب لله فيسخط الله. كيف واحد يغضب لله ويسخط الله؟ يعني مر على واحد والصلاة تصلي فغضب وقال له صلى الله عليه، قال لذاك الرجل رحصن رحصن، لبق السيارة واخذ العجلة ونزل وكسر رأسه، هذا غضب لله وفق ما أراده الله ولا وفق هواه؟ هواه، وهذه من أعظم ما يفسد به الغضب لله، وهو كثير في الناس يخرجون الغضب مخرج الغضب لله وهم يخالفون فيه أمر الله. وفتش عن هذا ترى حقائقه في نفسك وفي الناس من حولك. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله الحديث 17 عن ابي على شداد بن اوس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتله، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه، وليحد احدكم شفرته فليرح ذبيحته. وليحد احدكم شفرته فليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال اثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ثم ذكر الحديث ولفظه في النسخ التي بأيدينا فأحسن الذبح، وقال فليرح ذبيحته، وقوله كتب الإحسان على كل شيء، الجملة المذكورة تحتمل أحد معنيين، أحدهما أن تكون الكتابة قدرية فيكون المعنى أن الأشياء جارية على الإحسان بتقدير الله، أن الأشياء جارية على الإحسان بتقدير الله الذي صيرها عليه، فالمكتوب هو الإحسان والمكتوب عليه هو كل شيء، والآخر أن تكون الكتابة شرعية فيكون المعنى إن الله كتب على عباده الإحسان إلى كل شيء، أي أمرهم به، فالمكتوب هنا هو الإحسان، والمكتوب عليه هم العباد وهم غير مذكورين في الحديث، وإنما المذكور المحسن إليه وهو كل شيء، والحديث صالح للكتابتين القدرية والشرعية معا على المعنى المتقدم في كل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا من الإحسان يتضح به المقال، وهو الإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والبهائم، فقال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، فأمر بإحسانهما، وذلك بإيقاعهما على الصفة الشرعية. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه وقال هذا حديث حسن، ثم رواه من حديث معاذ وقال نحوه ولم يسق لفظه، ثم قال قال محمود بن غيلان وهو أحد شيوخه والصحيح حديث أبي ذر، أي أن الحديث مروي عن أبي ذر لا مدخل لمعاذ فيه، وإنما غلط بعض الرواة فجعلوه عن معاذ بن جبل، وإسناده ضعيف وروي من غير وجه لا يثبت منها شيء، ورويت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ من وجوه عديدة، منها جمل صحيحة كحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله الحديث، ومنها جمل لا تثبت بل هي ضعيفة. وجمعت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بين حقوق الله وحقوق عباده، فإن على العبد حقين، أحدهما حق الله والمذكور منه هنا التقوى،

واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. فليس في طرق الحديث ما يشهد لمجيئها في وصية النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس، وإن كانت ثابتة في أحاديث أخرى تأتي معنا بإذن الله في باب ما جاء في منكر القدر في كتاب التوحيد. والمراد بحفظ الله في قوله احفظ الله حفظ أمره، وأمر الله نوعان، أحدهما قدري وحفظه بإيش؟ بالصبر عليه، وحفظه بالصبر عليه، والآخر شرعي وحفظه بتصديق الخبر وامتثال الطلب. رحمك الله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم جزاء من حفظ أمر الله في قوله يحفظه، وفي قوله تجده تجاهك، وفي الرواية الأخرى أمامك. فيتحقق للعبد إذا حفظ أمر الله شيئان، أحدهما تحصيل حفظ الله له، وهذه وقاية، تحصيل حفظ الله له وهذه وقاية، والآخر تحصيل نصره وتأييده، تحصيل نصره وتأييده وهذه رعاية. وقوله رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي ثبتت المقادير وفرغ من كتابتها. وقوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، مشتمل على عمل وجزاء. فأما العمل فمعرفة العبد ربه، وأما الجزاء فمعرفة الرب عبده. فالمبتدئ للعمل العبد، والمتفضل بالجزاء هو الله سبحانه وتعالى. ومعرفة العبد ربه نوعان، أحدهما معرفة الإقرار بربوبيته، معرفة الإقرار بربوبيته، وهذه المعرفة يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. والثاني معرفة الإقرار بألوهيته، وهذه المعرفة تختص بأهل الإسلام. ومعرفة الله عبده نوعان، ومعرفة الله عبده نوعان، أحدهما معرفة عامة تقتضي شمول علم الله بعبده واطلاعه عليه، والآخر معرفة خاصة تقتضي معرفة الله عبده بالنصر والتأييد. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري. قوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي مما أثر من كلام الأنبياء السابقين وصار محفوظا بين الناس يتناقلونه جيلا بعد جيل. وقوله إذا لم تستح فاصنع ما شئت له معنيان، أحدهما أنه أمر على ظاهره، فإذا كان ما تريد فعله لا يستحيا منه لا من الله ولا من الناس، فاصنع ما شئت فلا تثريب عليه، فاصنع ما شئت فلا تثريب عليه. والثاني أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته، أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته. والقائلون بهذا القول يحملونه على أحد معنيين: أحدهما أنه أمر بمعنى التهديد، أي إذا لم يكن لك حياء يمنعك فاصنع ما شئت فلتجدن ما تكره، إذا لم يكن لك حياء يمنعك فاصنع ما شئت فلتجدن ما تكره. والآخر أنه أمر بمعنى الخبر، أنه أمر بمعنى الخبر، أي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لأن من كان له حياء منعه من فعل القبائح، ومن لم يكن له حياء لم يمنعه منها، فهو خبر عن الناس وما يصنعونه بحسب الحياء. جاء الفطور يا شيخ وليد، جزاك الله خير. طيب اسمحوا لنا بحديث واحد. جزاك الله خير، أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: الحديث 21. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، إلا أنه قال في النسخ التي بأيدينا: قل آمنت بالله فاستقم، فجعل الفاء موضع ثم، وفي لفظ له: لا أسأل عنه أحدا بعدك. وحقيقة الاستقامة طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم، طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم الذي هو الإسلام، كما ثبت تفسيره في حديث النواس بن سمعان عند أحمد بسند حسن. فالمستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام المتمسك بها باطنا وظاهرا، فالمستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام المتمسك بها باطنا وظاهرا. واضح؟ طيب والملتزم؟ ما الجواب؟ ها؟ آخذ. ها؟ ولو يهودي أو نصراني؟ أجل الأهل الحين الناس يقولون فلان ملتزم، يعني يهودي أو نصراني؟ ها؟ لا، الآن يطبقونها يقولون فلان ملتزم، إذا شافوا واحد من الناس الطيبين قالوا فلان ملتزم. ها؟ اصطلاح عرفي. طيب في حاجة لهذا الاصطلاح العرفي؟ الجواب لا، لأن الشرع وضع حقيقة شرعية فسماه مستقيما أو مهتديا أو مطيعا، هذه هي الأسماء الشرعية. فإذا وجد الاسم الشرعي استغني عن الحقيقة العرفية، لأنها تؤول إلى مفاسد، ومن أقل مفاسدها تقسيم الناس إلى ملتزم وغير ملتزم باعتبار الظاهر فقط وإهمال الباطن. والشرع ظاهر وباطن أو ظاهر فقط؟ ظاهر وباطن. فالموافق للشرع أن يقال فلان مستقيم، فلان مهتدي، فلان مطيع، كما يقال فلان مفرط، فلان عاصي. وهذا آخر البيان على هذه الجملة في الكتاب، ونستكمل بقيته إن شاء الله بعد صلاة العصر. أبشر إن شاء الله. الشيخ وليد يقول لا أحد يذهب منكم فطور للجميع. هذا قاصر، معنى قاصر إنهم يحكمون عليه باعتبار الظاهر، يقولون فلان غير ملتزم لأنه حالق لحيته مثلا، هذا مو صحيح. إيه وهذا غلط، إنسان يحكم ظاهر وباطن. في رجل كان يحضر دروسي وكان حليقا وكان يصوم الاثنين والخميس، هذا نقول إنه مو ملتزم؟ هذا عند تقصير. يقول هذا الأخ يقول هل يصح ما يقوله البعض أن لفظ المعرفة معرفة الله معرفة الدين غير موافق لخطاب الشرع، وأن الموافق التعبير بالعلم؟ يكفي في ضعف هذا القول أنهم بعض، يعني لا يعرف أحد من العلماء قال بهذا ممن شرح ثلاثة الأصول، لكن هذا يجيب عن الحديث الذي مر معنا، حديث ابن عباس، وفيه إيش؟ تعرف إلى الله، والتعرف من المعرفة. يقول الأخ الرواية الأخرى في حديث ابن عباس يحفظ لا يحفظك إلى آخره، هل في علمكم أنه ثبت في مسند الإمام أحمد؟ لم يثبت في مسند الإمام أحمد ولا في غيره، الإسناد الذي روي به ضعيف لا يثبت، وروي له شواهد تقويه فيحسن بها، وفيه جمل ليس لها شاهد في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، أما في خارجه فهي ثابتة. يقول هذا الضيف هل يعم قرابة الأخ والأحفاد أم بغير القرابة؟ يعمهم إذا كانوا ممن يقصدك من خارج البلد، فإنهم يصيرون ضيوفا ويثبت لهم حقان، حق ضيافة وحق القرابة. يقول هذا الأخ ما معنى تلد الأمة ربتها؟ يعني تلد الأمة المملوكة سيدتها التي تملكها، فإن المرأة تكون رقيقة وتلد بنتا حرة تنسب إلى أبيها، فيصير هذا معنى الملك. كيف تكون النصيحة لله؟ النصيحة لله لا يقصد منها إيصال النفع له، وإنما النصيحة كما قلنا قيام الناصح بمال المنصوح من حق، كالتصديق والاعتقاد والتعظيم والإجلال والإيمان، هذه نصيحة لله عز وجل. يقول هذا الأخ هل لقب شيخ الإسلام يكره كما يذكر عن الألقاب المضافة للدين نحو محي الدين ونور الدين؟ الجواب أن معنى الإضافة فيه أنه شيخ في الإسلام، وهذه المشيخة في الإسلام تقع لبعض الناس معظمة لأجل علمهم، فلا بأس على إرادة هذا المعنى، والأولى تركه، الألقاب الأولى تركها، فإنه إذا كثرت الألقاب دلت على النقص، فأنت الآن تقول عن أبي هريرة ولا تقول عن الحافظ أبي هريرة؟ ماذا تقول؟ عن أبي هريرة. كملوا فاستغنوا عن الألقاب، ونقص غيرهم فافتقر إلى الألقاب. قول الأخ يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى كلمة الناس مشكورة بالرفع، صواب بالنصب على أنها مفعول، وجملة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت محرف فاعل، لولا الحذف والتقدير علف النحو الحمير. هذه قاعدة نحوية، لولا الحذف والتقدير علف النحو الحمير، فكما يجوز هذا الوجه يجوز الوجه الثاني الذي هو جعله فاعلا للفعل أدرك، وجعل تلك الجملة مفعولا له. يقولون لا تجادل نحوي، لماذا لا تجادل نحوي؟ لكثرة الوجوه التي يصح بها النحو. أنتم تعرفون مثلا إن أنها تنصب المبتدا وترفع الخبر، وعند قوم من أهل العربية العكس، مثل كان عندهم عكسها، وعندهم وجه آخر عكستها، ذكرها ابن هشام في مغني النبي. فإذا قال الإنسان إن الله قوي صح، وإذا قال الإنسان إن الله قويا صح على الوجه الثاني. يقول هذا الأخ في بعض بلاد الكافر يتمكن من أراد الدعوة بين الحق، هل يجب عليه الهجرة؟ إن كان يتمكن من إظهار دينه فإنه لا تجب الهجرة عليه، وأما إن كان لا يتمكن من إظهار دينه فإنه تجب عليه الهجرة. والمراد بإظهار الدين إيش؟ وإيش؟ إظهار الشعائر الظاهرة وعيب دين المشركين. فإذا وجد هذان المعنيان جازت له الإقامة وتكون الهجرة في حقه مستحبة. هذا آخر الجواب على الأسئلة المتعلقة بالدرس. هناك أسئلة جيدة لكنها لا تتعلق بالدرس، فنرجئها إلى وقت آخر إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.